إلى أبو ذر رضي الله عنه وارضاه، لعل سفره وتركه لأخوه أنيس إنما هو نوع من أنواع الرحلة طبعا، ليشكي رحلة من غفار إلى مكة. أي نعم، يشكي نهمته في الباء وهو كان رجل مسلم من 3 سنوات هو إسلام أو يعبد ربا، قد يكون الصورة مختلفة، يحتاج إلى دين محمد، لكنه ما كان يعبد الأوثان كأخرانه. فهذه تعتبر أيضا تعتبر رحلة داخلة في باب الرحلة. ما طبعا هذه الرحلة هي التي جرتنا إلى الكلام عن رحلة أهل العلم في طلب العلم، أو رحلة من يريد أن يرحل إلى الحق. يعني في بعض الناس قد يتصور أنه لا يرحل إلا طلبة العلم، لا، بل من عرض له شيء من أحكام الله تبارك وتعالى وأحكام نبيه صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعرف حكم الله في المسألة. أذكر في هذه المناسبة ما بوب به الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم، قال: باب رحلة العالم في رحلة الرجل في المسألة النازلة. طبعا أنا تظننت في بدء الأمر أن الإمام البخاري يكرر التبويب، لأنه في قصة موسى والخضر قال: باب الخروج في طلب العلم. وبعدين لما جاء على هذا الحديث الذي سأذكره قال: باب رحلة الرجل في المسألة النازلة. وروى تحته حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه، إن خلاصة القصة إن امرأة متسولة دقت على بابهم تريد عطاء، فعايزة تحنن قلبه عليها يعني، فبتقول له: أعطني يعني عطاء فقد أرضعتك أنت وامرأتك. طبعا جت كحالها عملتها زي ما بيقولوا يعني، أنا يعني مع ذلك أنه متزوج بأختي من الرضاع، دي مصيبة سودة. فطبعا انزعج عقبته لهذا جدا، قال: والله ما أعلم أنك أرضعتني ولا أرضعتيها. ثم أخذ يعني ناقة وركبها وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، فجاء فقال: يا رسول الله، جارية سوداء أو امرأة سوداء تريد نوالا، فقالت: أعطني فإني أرضعتك أو أنت وامرأتك، إيه الحكم الشرعي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حول وجهه عنه. طالما حول وجهه عنه يبقى المسألة فيها إن زي كما يقال يعني، فجاءه من قبل وجهه، فقال رسول الله: امرأة تقول، دي واحدة ست بتخرف، أها قالت أي حاجة؟ تمام؟ فقال له: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ دعها عنك. العلماء منهم من أوجب فراق المرأة، ومنهم من استحب فراقها. الذي استحب فراقها أخذ من الصيغة دعها عنك، يعني تنزه عنها، لم يكن أمرا قاطعا، لم يكن أمرا قاطعا لما قال له دعها عنك. والعلماء الآخرون اللي هم الفريق الذي يوجب يقول: لا بد أن يفارقها لأنها أخته من الرضاع. وفعلا رجع عقبة بن الحارث إلى امرأته، طلقها، تزوجت رجلا آخر، وتزوج هو امرأة أخرى. هنا الإمام البخاري يقول إيه الفرق بين تبويب رحلة الرجل في المسألة النازلة والتبويب بتاع الخروج في طلب العلم؟ اللي بيخرج عشان يطلب العلم يطلب العلم كله، يعني مثلا زي العلماء، يعني الإمام النووي مثلا كان له 13 درس في اليوم، يطلع من درس حديث على فقه على لغة على تصريف على سيرة على تفسير على ملح على نوادر، 13 درس في اليوم كان الإمام النووي رحمة الله عليه يطوف على المشايخ. فالخروج لطلب العلم واحد طالع يطلب العلم بشموله حتى الذي لا يحتاج إليه، نعم تمام، بيذاكر كتاب من جلد للجلد، وفي مسائل مش عايزها دلوقتي قد يحتاجها فيما يأتي من الزمن، لكن الآن ليس محتاجا إليها. بس الذي يسافر للنازلة، نعم، ولكن الذي يسافر للنازلة، الذي يسافر للنازلة حكم لله تبارك وتعالى حل به الآن، ويجب عليه أن يعرفه. طالب علم مش طالب علم دي ما لهاش دعوة بطالب العلم، لها علاقة بحكم الله في المسألة، وهل يجب عليك أم لا. ولذلك نأخذ من هذا الحديث ومن هذا التبويب أنه يجب على كل مسلم عاقل مميز يعلم أن الله تبارك وتعالى شملت أحكامه الدنيا كلها، وشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه العباد سواء أدركه أو لم يدركه، إذا وقع له شيء من النوازل أي الأحداث التي تجد عليه أن يبحث عن عالم بالكتاب والسنة ليسأله عنها. يعني مثلا فقه البيوع واجب على من تصدى للتجارة أن يعلمه، لا سيما ونحن الآن في بلاد منتجة، بلاد مستهلكة ليست بلاد منتجة. المنتج هو الرجل الذي لا يؤمن بالله تعالى ولا رسوله، الرجل ده عنده مصنع بينتج بضاعة وله أن يضع من الشروط ما يضمن ربحه في هذه البضاعة، وقد تكون مخالفة للشرع، وقد تكون بعض هذه الشروط أو جلها مخالف لنا في ديننا أن احنا نرتكبها. فحينئذ يجب على التاجر مثلما أتى بمحاسب ومثل ما أتى بقانون وبيعطيهم رواتب أن يكون له مفتي أيضا قبل أن يعقد الصفقة، يسأل المفتي دي الشروط التي وضعها الرجل المنتج هل ترى فيها شيئا مخالفا لأحكام الشريعة، يقرأها يقول له مثلا لا ليست مخالفة فينطلق. افترض أن فيها شرط أو اثنين مخالفين، هو برئ والعالم سيسأل عنها، لكن الرجل التاجر برئ لأنه سأل أهل الذكر في هذا المجال. النهاردة بتجد مثلا أنا بضرب التجار كشريحة من الشرائح المتلبسة بالأشياء اللي فيها حرام وفيها مخالفات شرعية، وانت عارف ده كله بيتاجرون في المال. فتجد التاجر عنده يعني محاسبين وقانونيين ليس واحدا بل أكثر من واحد، كلما اتسعت تجارته كلما احتاج إلى صف كامل حتى يؤمن تجارته، ومع ذلك لا تجده اتخذ مفتيا واحدا، مع أن المفتي ببلاش ما ياخدش راتب، بيرفع سماع التليفون إذا ما كانش عايز يروح له قوله والله أنا عرض علي كذا وكذا وكذا ماذا أفعل، هل ترى شيئا مخالفا؟ لا مخالف، أو إن الشرط الفلان مخالف اتنبه. مثلا استطاع أن ينفذ الصفقة دون هذا الشرط أهلا وسهلا، لم يستطع ممكن يلغي الصفقة كلها. حتى هذه لا يفعلها كثير من الذين تصدوا إلى التجارة، لا يرفع سماع التليفون عشان يسأل العالم أهذا حرام أم حلال. أنا أقول يا أيها التاجر هذا المال تل المال الذي جمعته ولو عصرناه لنزل شبابك من هذا المال الذي جمعته، ثم تتركه لمن لا يترحم عليك ولا يعرف لك حقا، بل إن بعض الناس ممكن تكون خلفته كلها بنات فيقوم يحرم الورثة الذين أعطاهم الله عز وجل حقا في هذا المال عشان يدي المال للبنات. طيب طب أنت بعد ما تموت لو البنات بيتقوا الله تبارك وتعالى هيروحوا للورثة وقالهم والله ورثنا عن أبينا كذا وكذا وكذا، قد يكون في هؤلاء الذين يحتاجون المال من أرحامه من يكرهه ويبغضه، طب إيه رأيك أنه حياخد من ماله غصب عنه غصب عنه كأنه هو كان في حياته شغال مرمطون للراجل الذي يكرهه ده، لأن الله عز وجل أوجب له حقا في هذا الميراث. فأنت عندما تجمع كل هذا المال هم يأخذونه هنيئا مريئا لا شيء عليهم فيه، وانت جمعته من مثلا حرام او جمعته من بيوع محرمة او ما شبه ذلك وتترك لهم حلالا جلالا، ثم تسأل وأنت عنهم وما هيطلع عنه درهم، يعني ما في واحد من هذين لا يفكر انه مثلا يقول يطلع عنه درهم او يبني له مسجد لا او غيره. خالص خالص والله أبعد والله لقد رأيت اعاجيب في هذا، حتى ان في بعض الناس يعني في حموتها كيف اول موت الاب يعني يجي يقول والله عايزين نعمله صدقه جاريه ومش عارف ايه، اثنين ثلاثه يقول والثالث ولا والله سمعت رجلا يكفن الموتى ويغسلهم، يقول دخلت كنت بغسل رجل فطلعت قلت اين اولاده، عايز يعرف حد من ارحامه ما فيش حد معاه، يقول والله هالني ولم أنم ليلتها إن ابن دخل بصق عليه وهو ميت. الله أكبر. والله يعني هذا لأنه ظلمه، ممكن يكون منعه من الميراث، ممكن يكون منعه من المال حتى في حياته، ممكن يكون ارتكب أي حاجة، لكن يبصق على أبيه وهو ميت، ده إيه الغل ده؟ الحاجة صعبة جدا. عندنا قصص عجيب في هذا. فأنا أريد أن أقول أن من عرضت له مسألة فيجب عليه أن يتوخى أهل العلم. طيب العلماء يقولون المقلد مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فهو مجتهد. طيب هذا العامي الذي يقلد في كل شيء يجتهد في اختيار من يقلده، كيف يعرف العالم؟ العالم ما اشتهر بين الناس بعلمه وأمانته وصحة عدالته، وده طبعا بيبان. اوعى حد يتصور الناس مغفلين، الناس بس ما تكلموش، عارفين ان ده مبطل وهذا مغفل وهذا يعني ممكن ياكل مال النبي زي ما هم بيقولوا بعض الناس، عن لا يوقفه علم ولا يوقفه حرام ولا حلال. هو اذا قبل منه قبل عشان عايز يمشي على مضض، عايز يمشي، يكون في الغالب له هوى، او يكون رجل جاهل خالص ما يعرفش حتى من هم العلماء ولا حد العلماء، لكن يعرفونهم. فأنت العالم يكون مشهور معروف أنه عالم، فتسأله قال الله عز وجل حكم في كذا، عرض لي كذا وكذا وأريد أن أفعل كذا وكذا. هو ده مقصود الإمام البخاري بهذا التبويب، أن الرجل إذا عرض له نازلة ولم يكن من العلماء أو من طلاب العلم أو لم يكن محبا حتى للعلم ولا عنده أي شوق ولا رغبة أن يحصل العلم، إذا وقع به شيء لله عز وجل فيه حكم وليس هناك شيء ليس لله فيه حكم. سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فأنا والله قعدت أفكر في كلمة سفيان، طب عايز يهرش في دماغه، طب هيجيب أثر منين يعني؟ يعني مثلا هل ممكن يكون في حديث في استحباب الهرش مثلا؟ أو أنا جعلت أفكر في هذا حتى اهتديت أو هداني ربي سبحانه وتعالى إلى إن الهرش في دفع المضرة، وهنا عارفين الشريعة كلها يا جلب مصلحة إما دفع مضرة، فده مضرة يضره حاجة بتوجعه كده عايز يهرش فيها، فيبقى ده كأنه من باب دفع الإيه؟ دفع المضرة. وده طبعا داخل في الحديث الذي يصححه بعض العلماء وإن كان قاعدة فقهية لا ضرر ولا ضرار، واخد بالك؟ فهو حتى هرش الرأس ممكن يكون لله عز وجل فيه حكم، فكيف بما هو أدنى من ذلك؟ فعشان كده أنا أوصي يعني الإخوة المشاهدين ومن يصلوه كلامي أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء في حياة المرء، فكل شيء له مسألة وكل شيء له حكم، فإذا عرض لك شيء فتوخى أن تسأل عنه من تعلم، وبعدما تسأل يعني إذا كنت لا تعلم من تعلم أنه من أعلم الناس ومن أفضل الناس ومن أفضل الناس لله تبارك وتعالى حتى تنزل به مسألة. نعم نعم، جزاك الله خير.